وأصل ذلك كله هو الفرق بين محبة الله ورضاه ومشيئته وإرادته الكونية. وإن منشأ الضلال في هذا الباب من التسوية بينهما أو اعتقاد تلازمهما، فسوى بينهما الجبرية والقدرية، وقالوا المشيئة والمحبة سواء أو متلازمان، ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: والكون كله قضاؤه وقدره، طاعاته ومعاصيه، خيره وشره، فهو محبوبه. ثم من تعبد منهم وسلك على هذا الاعتقاد رأى أن الأفعال جميعها محبوبة للرب، إذ هي صادرة عن مشيئته، وهي عين محبته ورضاه، وفني في هذا الشهود الذي كان اعتقادا ثم صار مشهدا، فلزم من ذلك ما تقدم من أنه لا يستقبح سيئة ولا ينكر منكرا، وتلك اللوازم الباطلة المنافية للشرائع جملة. ولما ورد على هؤلاء قوله: والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وقوله: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، واعتاض عليهم كيف يكون مكروها له وقد أراد كونه، وكيف لا يحبه وقد أراد وجوده، أول هذه الآيات ونحوها بأنه لا يحبها دينا ولا يرضاها شرعا ويكرهها كذلك، بمعنى أنه لا يشجعها مع كونه يحب وجودها ويريده، فشهدوا في مقام الفناء كونها محبوبة الوجود، ورأوا أن المحبة تقتضي موافقة المحبوب فيما يحبه، والكون كله محبوبه، فأحبوا بزعمهم جميع ما في الكون، وكذبوا وتناقضوا، فإنما أحبوا ما تهواه نفوسهم وإرادتهم، فإذا جاء في الكون ما لا يلائم أحدهم ويكرهه طبعه أبغضه ونفر منه وكرهه، مع كونه مرادا للمحبوب، فأين الموافقة؟ وإنما وافقوا أهواءهم وإراداتهم. ثم بنوا على ذلك أنهم مأمورون بالرضا بالقضاء، وهذا قضاؤه فنحن نرضى بها، فما لنا ولإنكارها ومعاداة فاعلها، ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء، فتركب لاعتقادهم كونها محبوبة للرب وكونهم مأمورين بالرضا بها التسوية بين الأفعال وعدم استقباح شيء منها أو إنكاره. وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليها وأنها ليست فعله فلازم وأنها ليست فعله فلازم عن ذلك رفع الأمر والنهي وطي بساط الشرع والاستسلام للقدر والذهاب معه حيث كان، وصارت لهم هذه العقائد مشاهد، وكل أحد إذا ارتاض وصفا باطنه تجلى له فيه صورة معتقده، فهو يشاهدها بقلبه فيظنها حقا، فهذا حال هذه الطائفة. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية، فليست مقدرة له ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. قالوا: ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء، ومأمورون بسخط هذه الأفعال وبغضها وكراهتها، فليست إذن بقضاء الله، إذ الرضا والقضاء متلازمان، كما أن محبته ومشيئته متلازمان أو متحدان، فهؤلاء لا يجيء من سالكيهم وعبادهم ما جاء من سالك الجبرية وعبادهم البتة، لمنافات عقائدهم لمشاهد أولئك وعقائدهم، بل غايتهم التعبد والورع، وهم في تعظيم الذنوب والمعاصي خير من أولئك، وأولئك قد يكونون أقوى حالا وتأثيرا منهم. فمنشأ الغلط التسوية بين المشيئة والمحبة، واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء، ونحن نبين ما في الفصلين. فصل. فأما المشيئة والمحبة فقد دل على الفرق بينهما القرآن والسنة والعقل والفطرة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فقد أخبر أنه لا يرضى بما يبيتونه من القول المتضمن للبهت ورمي البريء وشهادة الزور وبراءة الجاني، فإن الآية نزلت في قصة هذا شأنها، مع أن ذلك كله بمشيئته، إذ أجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يخالف في ذلك إلا القدرية المجوسية الذين يقولون يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. وتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه دينا مع محبته لوقوعه مما ينبغي أن يصان كلام الله تعالى عنه، إذ المعنى عندهم أنه محبوب له ولكن لا يثاب فاعله عليه، فهو محبوب بالمشيئة غير مثاب عليه شرعا. ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنه مسخوط للرب مكروه له قدرا وشرعا، مع أنه وجد بمشيئته وقضائه، فإنه يخلق ما يحب وما يكره، وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده وسائر الأعيان الخبيثة، وفيها ما يحبه ويرضاه كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه، فهكذا الأفعال كلها خلقه، ومنها ما هو محبوب له وما هو مكروه له، خلقه لحكمة له في خلق ما يكره ويبغض كالأعيان. قال تعالى: والله لا يحب الفساد، مع أنه بمشيئته وقضائه وقدره. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالكفر والشكر واقعان بمشيئته وقدره، وأحدهما محبوب له مرضي، والآخر مبغوض له مسخوط. وكذلك قوله عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، فهو مكروه له مع وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم 3، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذه كراهة لموجود تعلقت به المشيئة. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فهذه محبة وكراهة لأمرين موجودين اجتمعا في المشيئة وافترقا في المحبة والكراهة، وهذا أكثر من أن يذكر جميعه. وقد فطر الله عباده على قولهم: هذا الفعل يحبه الله، وهذا يكرهه ويبغضه، وفلان يفعل ما لا يحبه الله. والقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه، وذلك صفة قائمة به يترتب عليها العذاب واللعنة، لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة، بل هما أثر السخط والغضب وموجبهما، ولهذا يفرق بينهما، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته، وجعل كل واحد غير الآخر. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. فإعاذتي مما أكره وأحذر، ومنعه أن يحل بي هو بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، عياذي بحولك وقوتك وقدرتك ورحمتك وإحسانك، مما يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك، ولا أستعيذ بغيرك من شيء هو صادر عن مشيئتك وقضائك، بل أنت الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائن بمشيئتك، فأعوذ بك منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. وأشرنا إلى شيء يسير من معناها، ولو استقصي شرحها لقام منه سفر ضخم، ولكن قد فتح لك الباب، فإن دخلته رأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والمقصود أن انقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى محبوب للرب مرضي له، ومسخوط مبغوض له مكروه له، أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة من العقل والنقل والفطرة والاعتبار. فمن سوى بين ذلك كله فقد خالف فطرة الله التي فطر عليها عباده، وخالف المعقول والمنقول، وخرج عما جاءت به الرسل. ولأي شيء نوع سبحانه العقوبات البليغة في الدنيا والآخرة، وأشهد عباده منها ما أشهدهم لولا شدة غضبه وسخطه على الفاعلين لما اشتدت كراهته وبغضه له، فأوجبت تلك الكراهة والبغض منه وقوع أنواع المكاره بهم، كما أن محبته لما يحبه من الأفعال ويرضاه أوجبت وقوع أنواع المحاب لمن فعله. وشهود ما في العالم من إكرام أوليائه وإتمام نعمه عليهم ونصرهم وإعزازهم وإهانة أعدائه وعقوبتهم وإيقاع المكاره بهم من أدل الدليل على حبه وبغضه وكراهيته، بل نفس موالاته لمن والاه ومعاداته لمن عاداه هي عين محبته وبغضه، فإن الموالاة أصلها الحب والمعاداة أصلها البغض، فإنكار صفة المحبة والكراهة إنكار لحقيقة الموالاة والمعاداة. وبالجملة فشهود القلب لمحبته وكراهيته كشهود العيان لكرامته وإهانته. فصل. وأما حديث الرضا بالقضاء فيقال أولا: بأي كتاب أم بأي سنة أم بأي معقول علمتم وجوب الرضا بكل ما يقضيه ويقدره؟ بل جواز ذلك فضلا عن وجوبه. هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأدلة المعقول، ليس في شيء منها الأمر بذلك ولا إباحته، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، ولا يرضى بكل قضاء كما لا يرضى به القاضي كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. ويقال ثانيا: ها هنا أمران، قضاء وهو فعل قائم بذات الرب تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء خير كله وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. وهذا جواب من يقول: الفعل غير المفعول والقضاء غير المقضي. وأما من يقول: الفعل هو المفعول والقضاء عين المقضي، فلا يمكنه أن يجيب بهذا الجواب. ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به كله، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس مثلا له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به، فهذه نهاية أقدام العالم المقرين بالنبوات في هذه المسألة ومفرق طرقهم. قد حصرت لك أقوالهم ومآخذهم وأصول تلك الأقوال بحيث لا يشذ عنها شيء، وبالله التوفيق. ولا تنكر الإطالة في هذا الموضع، فإنه مزلة أقدام الخلق، وما نجا من معاطبه إلا أهل البصائر والمعرفة بالله وصفاته وأمره. فصل. ثم قال صاحب المنازل: فتوبة العامة للاستكثار من الطاعة، وهو يدعو إلى جحود نعمة الستر والإمهال ورؤية الحق على الله، والاستغناء الذي هو عين الجبروت، والتوثب على الله تعالى. العامة عندهم من عدا أرباب الجمع، والفناء، وإن كانوا أهل سلوك وإرادة وعلم، هذا مرادهم بالعامة، ويسمونهم أهل الفرق، ويسميهم غلاتهم المحجوبين. ومراده أن توبتهم مدخولة عند الخواص منقوصة، فإن توبتهم تكون من استكثارهم ما يأتون به من الحسنات والطاعات، أي رؤيتهم كثرتها، وذلك يتضمن ثلاثة مفاسد عند الخاصة: أحدها أن حسناتهم التي يأتون بها سيئات بالنسبة إلى مقام الخاصة، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهم محتاجون إلى التوبة من هذه الحسنات، ولغفلتهم باستكثارها عن عيوبها ورؤيتها وملاحظتها هم جاحدون نعمة الله في سترها عليهم وإمهالهم، كستره على أهل الذنوب الظاهرة وإمهالهم، فهم وأهل الذنوب الظاهرة تحت ستره وإمهاله، لكن أهل الذنوب مقرون بستره وإمهاله، وهؤلاء جاحدون لذلك لأنهم قد توفرت هممهم على الاستكثار من الحسنات دون مطالعة عيب النفس والعمل والتفتيش على دسائسها، وأن الحامل لهم على استكثارها رؤيتها والإعجاب بها، ولو تفرغوا لتفتيشها ومحاسبة النفس عليها والتمييز بين ما فيها من الحظ والحق لشغلهم ذلك عن استكثارها، ولأجل هذا كان من عدم الحضور والمراقبة والجمعية في العمل خف عليه واستكثر منه فكثر في عينه وصار بمنزلة العادة، فإذا أخذ نفسه بتخليصه من الشوائب وتنقيته من الكدر وجمعية القلب والهم على الله تعالى بكليته وجد له ثقلا كالجبال وقل في عينه، ولكن إذا وجد حلاوته تسهل عليه حمل أثقاله والقيام بأعبائه والتلذذ والتنعم به مع ثقله. وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغي فانظر وقت أخذك في القراءة إذا أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلها وفهم ما أريد بكل آية وحظك من الخطاب بها وتنزيلها على أدواء قلبك والتعبد بها كيف تدرج الختمة أو أكثرها أو ما قرأت منها بسهولة وخفة مستكثرا من القراءة. فإذا ألزمت نفسك بالتدبر ومعرفة المراد والنظر إلى ما يخصك منه والتعبد به وتنزيل دوائه على أدواء قلبك والاستشفاء به لم تكد تجوز السورة أو الآية إلى غيرها. وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين وأعطيتها ما تقدر عليه من الحضور والخشوع والمراقبة لم تكد تصلي غيرها إلا بجهد، فإذا خلى القلب من ذلك عددت الركعات بلا حساب. فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها ليتوب منها هي توبة العامة. المفسدة الثانية رؤية فاعلها أن له حقا على الله تعالى في مجازاته على تلك الحسنات بالجنان والنعيم والرضوان، ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن أعماله، ولو كانت أعمال الثقلين لا تستقل بدخول الجنة ولا بالنجاة من النار، وأنه لن ينجو أحد البتة من النار بعمله إلا بعفو الله ورحمته. الثالثة استشعارهم الاستغناء عن معرفة مغفرة الله وعفوه بما يشهدون من استحقاق المغفرة والثواب بحسناتهم وطاعاتهم، فإن ظنهم أن حصول النجاة والثواب بطاعتهم واستكثارهم منها لذلك وكثرتها في عيونهم إظهار للاستغناء عن مغفرة الله وعفوه، وذلك عين الجبروت والتوثب على الله تعالى. ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح من غير حضور ولا مراقبة ولا إقبال على الله قد يتضمن تلك المفاسد الثلاث وغيرها، مع أنه قليل المنفعة كثير المؤنة، فهو كالعمل على غير متابعة للآمر ولا إخلاص للمعبود، فإنه وإن كثر متعب غير مفيد. فهكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة الكثيرة المنظر القليلة الفائدة، وإن الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، وهكذا ينبغي أن يكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع كالطواف وأعمال المناسك ونحوها، فإن انضاف إلى ذلك إحسان ظنه بها واستكثارها وعدم التفاته إلى عيوبها ونقائصها والتوبة إلى الله والاستغفار منها جاءت تلك المفاسد التي ذكرها وما هو أكثر منها. وقد ظن بعض الشارحين لكلامه أن مراده به الإزراء بالاستكثار من الطاعات، وأن مجرد الفناء والشهود والاستغراق في حضرة المراقبة خير منها وأنفع، وهذا باطل وكذب عليه وعلى الطريقة والحقيقة، ولا ريب أن هذا طريق المنحرفين من السالكين، وهو تعبد بمراد العبد وحظه من الله تعالى، وهو تعبد بمراد العبد وحظه من الله تعالى وتقديم له على مراد الله ومحابه من العبد، فإن للعبد حظا وعليه حقا، فحق الله عليه تنفيذ أوامره والقيام به والاستكثار من طاعاته بحسب الإمكان والاشتغال بمحاربة أعدائه ومجادلتهم ولو فرق ذلك جمعيته وشتت حضوره، فهذا هو العبودية التي هي مراد الله وحقه. وأما الجمعية والمراقبة والاستغراق في الفناء وتعطيل الحواس والجوارح عن إرسالها في الطاعات والاستكثار منها فهذا مجرد حظ العبد ومراده، وهو بلا شك أنعم وألذ وأطيب من تفرقة الاستكثار من الطاعات، لا سيما إذا شهدوا تفرقة المستكثرين منها وقلة نصيبهم من الجمعية، فإنهم تشتد نفرتهم منهم ويعيبون عليهم ويزرون بهم، وقد يسمون من رأوه كثير الصلاة ثقاقيل الحصر، ومن رأوه كثير الطواف حمر المدار ونحو هذا. وقد أخبرني من رأى ابن 70 قاعدا في طرف المسجد الحرام وهو يسخر من الطائفين ويذمهم ويقول كأنهم الحمر حول المدار أو نحو هذا، وكان يقول إقبالهم على الجمعية أفضل لهم، ولا ريب أن هؤلاء مؤثرون لحظوظهم على حقوق ربهم، واقفون مع أذواقهم ومواجيدهم فانين بها عن حق الله ومراده. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكي عن بعض العارفين أنه قال العامة تعبد الله وهؤلاء يعبدون نفوسهم، وصدق رحمه الله، فإن هؤلاء المستكثرين من الطاعة الذائقين لروح العبادة الراجين ثوابها قد رفع لهم علم الثواب وأنه مسبب عن الأعمال، فشمروا إليه راجين أن تقبل منهم أعمالهم على عيبها ونقصها بفضل الله، خائفين أن ترد عليهم، إذ لا تصلح لله ولا تليق به فيردها بعدله وحقه، فهم مستكثرون بجهدهم من طاعاته بين خوفه ورجائه والإزراء على أنفسهم والحرص على استعمال جوارحهم في كل وجه من وجوه الطاعات رجاء مغفرته ورحمته وطمعا في النجاة، فهم يقاتلون بكل سلاح لعلهم ينجون. قالوا وأما ما أنتم فيه من الفناء ومشاهدة الحقيقة والقيومية والاستغراق في ذلك فنحن في شغل عنه بتنفيذ أوامر صاحب الحقيقة والقيومية والاستكثار من طاعاته وتصريف الجوارح في مرضاته، كما أنكم بفنائكم واستغراقكم في جهود الحقيقة وحضرة الربوبية في شغل عما نحن فيه، فكيف كنتم أولى بالله منا ونحن في حقوقه ومراده منا وأنتم في حظوظكم ومرادكم منه؟ قالوا وقد ضرب لنا ولكم مثل مطابق لمن تأمله بملك ادعى محبته مملوكان من مماليكه فاستحضرهما وسألهما عن ذلك فقالا أنت أحب شيء إلينا ولا نؤثر عليك غيرك، فقال إن كنتما صادقين فاذهبا إلى سائر مماليكي وعرفاهم بحقوقي عليهم وأخبراهم بما يرضيني عليهم ويسخطني، وابذلوا قواكم في تخليصهم من مساخطي ونفذوا فيهم أوامري واصبروا على أذاهم وعودوا مريضهم وجهزوا ميتهم وأعينوا ضعيفهم بقواكم وأموالكم وجاهكم، ثم اذهبوا إلى بلاد أعدائه بهذه الملطفات وخالطوهم وادعوهم إلى موالاتي واشتغلوا بهم ولا تخافوهم، فعندهم من جندي وأوليائي من يكفيكم شرهم. فأما أحد المملوكين فقام وبادر إلى امتثال أمره وبعد عن حضرته في طلب مرضاته، وأما الآخر فقال له لقد غلب على قلبي من محبتك والاستغراق في مشاهدة حضرتك وجمالك ما لا أقدر معه على مفارقة حضرتك ومشاهدتك، فقال إن رضائي في أن تذهب مع صاحبك فتفعل كما فعل وإن بعدت عن مشاهدتي، فقال لا أوثر على مشاهدتك والاستغراق فيك شيئا، فأي المملوكين أحب إلى هذا الملك وأحظى عنده وأخص به وأقرب إليه؟ أهذا الذي آثر حظه ومراده وما فيه لذته على مراد الملك وأمره ورضاه، أم ذلك الذي ذهب في تنفيذ أوامره وفرغ له قواه وجوارحه وتفرق فيها في كل وجه؟ فما أولاه أن يجمعه أستاذه عليه بعد قضاء أوامره وفراغه منها ويجعله من خاصته وأهل قربه، وما أولى صاحبه بأن يبعده عن قربه ويحجبه عن مشاهدته ويفرقه عن جمعيته ويبدله بالتفرقة التي هرب منها في تفرقة أمره تفرقة في هواه ومراده بطبعه ونفسه. فليتأمل اللبيب هذا حق التأمل، وليفتح عين بصيرته ويسير بقلبه، فينظر في مقامات العبيد وأحوالهم وهممهم، ومن الأولى بالعبودية ومن هو البعيد منها. ولا ريب أن من أظهر الاستغناء عن الله وتوثب عليه وأورثته الطاعات جبروتا وحجبا عن رؤيته عيوب نفسه وعمله وكثرت في عينه، فهو من أبغض الخلق إلى الله تعالى وأبعدهم عن العبودية وأقربهم إلى الهلاك، لا من استكثر من الباقيات الصالحات.